الفجر، فالمرء صلى بعد الفجر لأجل أن يشفع هذا المصلي فلا يكون فرد ليدرك الجماعة والفضل. نعم. وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر. أجمع المسلمون على أنها تصح صلاة الجنازة بعد العصر، ما أحد يقول بعد العصر لا تصلوا على الجنازة. نعم. وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب، يعني هذا هو السبب، كونها ذات سبب أجيز فعلها. نعم. وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال، وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا مشروعية تحية المسجد لداخله. هذا بالإجماع، مشروعية تحية المسجد لداخله، هذا بإجماع العلماء، كل العلماء رحمهم الله يقولون مشروعة، لكن بعضهم يخصص يقول إلا في وقت النهي، وبعضهم يقول مشروعة في كل وقت، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله أنها مشروعة في كل وقت. نعم. وذهب إلى وجوبها الظاهرية لظاهر هذا الحديث، يعني الجمهور العلماء على أنها مشروعة يعني مستحبة في كل، والظاهرية يقولون في وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، منهي عن الجلوس، معناه أنه مأمور بالصلاة وجوبا. نعم. والجمهور ذهبوا إلى استحبابها. نعم. ثانيا أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي لعموم الحديث، وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها من ذوات الأسباب. ثالثا استحباب الوضوء لداخل المسجد لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها، يعني أنه ينبغي لمن أراد أن يدخل في المسجد أن يتوضأ، لما؟ لأنه مأمور بالصلاة إذا دخل، وإذا كان على غير وضوء فلا يمكن أن يصلي، فاستحب أن يدخل متوضئا من أجل أن يؤدي هذه الصلاة. نعم. رابعا قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف، تحيته الطواف مع صلاة ركعتين بعد الطواف. نعم. لكن من لم فإذا لم يتيسر له الطواف، كبعض الأوقات يكون الزحام شديدا ولا يتمكن المرء من الطواف، فحينئذ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن من لم يرد الطواف أو يشق عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة بل يصلي ركعتين. يعني أن داخل المسجد الحرام مأمور بشيئين، الطواف وبعد الطواف صلاة ركعتين، فإذا ما تيسر له الطواف ما يتيسر له في كل وقت، فحينئذ لا ينبغي أن يفرط بالأمر الثاني الذي هو صلاة ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وأقيمت الصلاة، فهل أتم الصلاة أم أقطعها؟ وكيف يكون قطع الصلاة؟ هل بسلام على اليمين واليسار؟ السؤال يقول: إذا دخلت المسجد وصليت ثم أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة أقوال، منهم من قال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة فاقطع الصلاة التي أنت فيها وادخل مع الإمام، ومنهم من قال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة فأتمها خفيفة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فنقول للإنسان: إذا دخلت وأقيمت الصلاة وأنت في أول الصلاة التي دخلت بها فاقطعها حتى تدخل مع الإمام، وإذا أقيمت الصلاة وقد أديت جزءا كبيرا من الصلاة النافلة وما بقي عليك إلا اليسير، فلعل الأولى أن تكملها وتخففها وتدخل مع الإمام. ثم إذا قلنا اقطعها فتقطعها بلا سلام، لأنك ما كملت الصلاة من أجل أن تسلم، تنصرف بدون سلام، لأن السلام عند نهاية الصلاة. يقول السائل: سعيت سعي الحج قبل طواف الإفاضة لشدة الزحام في المطاف، فهل علي شيء؟ إذا كان سعيك قبل طوافك يوم العيد فلا بأس عليك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما. وأما إذا كان في غير ذلك فلا، فقد قرر كثير من العلماء أنه يجب الترتيب بين السعي والطواف، فيكون الطواف أولا والسعي بعده. يقول السائل: هل عرفة بمكة أم خارج مكة؟ لا، عرفة خارج مكة وليست من الحرم، لأن الأماكن في المشاعر متفاوتة، منها ما هو حرم ومشعر، ومنها ما هو مشعر وليس بحرم، ومنها ما هو حرم وليس بمشعر. حرم ومشعر، مشعر وليس بحرم، حرم وليس بمشعر، ما هي؟ عرفة مشعر وليست بحرم، منى ومزدلفة مشعر وحرم، وادي محسر بين منى ومزدلفة حرم وليس بمشعر، وادي محسر ليس من مزدلفة ولا من منى، فهو ليس بمشعر وهو حرم داخل الحرم، فعرفة مشعر وليست بحرم. يقول السائل: ما حكم أن يتزوج الرجل بأخت خاله من الأم؟ له أن يتزوج بأخت خاله من الأم إذا لم تكن خالته، وله أن يتزوج بأخت أخيه كذلك من الأم. أخوك من الأم له أخت من الأب، له أخت من الأب أجنبية منك، هي أخت لأخيك لكن هو أخوك من الأم وهو أخوها من الأب، فهي أجنبية منك تتزوجها. يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام وكيف تقرأ؟ قراءة الفاتحة ورد فيها أحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فلذا قال العلماء قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. ورد قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورد النهي عن القراءة حال قراءة الإمام، فما موقفنا من قراءة الفاتحة حينئذ؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من قال تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية، في الصلاة السرية يقرأ ولا إشكال، في الصلاة الجهرية يقرأ في سكتات الإمام. ومن العلماء من قال الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. ومن العلماء رحمهم الله من قال المأموم يسكت في الصلاة الجهرية ولا يقرأ الفاتحة، قراءة الإمام تكفي عنه لأنه يسمعها ويؤمن عليها ويلزمه أن يقرأ في السرية لأنه لا يسمع قراءة ولا يؤمن على شيء. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، يقرأها في سكتات الإمام وفي وقفات الإمام ولو مقطعة. تقول السائلة: جاءني الحيض من يوم التروية ولم ينقطع الدم، وجاءني نزيف، ويقول الطبيب أنه قد يستمر 7 أيام أخرى، فمتى أصلي؟ اليوم هو العاشر لنزول الدم. المرأة قد ترى أنواعا من الدماء ولا تسقط عنها الصلاة إلا في نوعين فقط، دم الحيض ودم النفاس فقط، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة لغير هذين النوعين. فإذا رأت المرأة الدم، دم الحيض، واستمر معها دم حيض بين تعرفه النساء فتجلسه ما لم يتجاوز أكثر الحيض 15 يوما، فإن تجاوزه تعرف أنه استحاضة وتغتسل وتصلي. ما دام في مدة 15 يوم لا يخلو. إن كان متميز الحيض دم الحيض بين، رأته 4 أيام 5 أيام ثم رأت بعد ذلك دما يختلف، دم الحيض أسود سخين منتن، الدم غير دم الحيض يكون ربما يكون رقيق أحمر، فإذا تميز فتجلس في دم الحيض وتغتسل إذا تغير الدم وتصلي، تضع وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. ثم إذا انقطع هذا الدم كذلك فتغتسل له احتياطا خشية أن يكون حيضا. وأما إذا رأت دم الحيض ثم رأت الطهر ثم عاد إليها بعد دم الحيض صفرة أو كدرة بعد الطهر، فكما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رأت الحيض ثم الطهر بعد ذلك ثم رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة فلا تعتد بها. ومثل ذلك دم النفاس تجلسه، وما عداه لا تجلسه. المرأة مثلا قد تكون حبلى في الشهر الأول أو الثاني وترى دما أو ترى نزيف أحمر رقيق فلا تجلس هذا، تصلي فيه وتصوم، تصلي تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. والصوم إن كانت في رمضان ولم يشق عليها الصيام فتصوم وصومها صحيح، وإن شق عليها الصيام لكونها متعبة من النزيف فهي تفطر لا من أجل الدم وإن من أجل المرض، إنها بحكم المريضة تفطر وتقضي من أيام أخر. ولا يعتبر الدم دم نفاس إلا إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان، وذلك كأن يكون بعد الحمل 80 يوما فأكثر، ما كان دون 80 يوما فليس بدم نفاس لأنه لا يتبين فيه خلق إنسان. ما كان بعد 80 إذا تبين فيما سقط منها خلق إنسان فله حكم النفاس، تجلسه لأنها نفساء. يقول السائل: ونحن في عرفة كان هناك آراء كثيرة لرمي الجمرات واختلفت الآراء، فما الصحيح؟ الواجب على كل حاج رمي الجمرات رجلا كان أو امرأة، إلا إذا لم تستطع المرأة أو لم يستطع الرجل الكبير أو لم يستطع المريض فيوكل من يرمي عنه ولا شيء عليه، ما دام لا يستطيع الرمي لا يستطيع الوصول لا يستطيع الوقوف مع الزحام فيوكل من يرمي عنه ولا شيء عليه والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء للحفظ؟ لا يا أخي، لا يجوز مس المصحف إلا متوضأ. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، منهم من قال يجوز مس المصحف للمحدث حدث أصغر، يعني الذي يحتاج إلى وضوء. ومنهم من قال لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضأ الذي على طهارة. استدل الآخرون بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الأولون نقول لهم ما قولكم في هذا، في هذه الآية؟ يقولون نعم، هذه الآية في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. والأولى احتراما لكتاب الله جل وعلا ألا تأخذه وتمسه بيدك مباشرة إلا وأنت على وضوء. فإن كنت على غير وضوء فلا بأس أن تقرأ فيه، لكن تقلب صفحاته بالعود أو بالسواك أو من وراء حائل ونحو ذلك. يقول السائل رجل طلق زوجته حتى بانت منه ثم تزوجها رجل آخر وطلقها ثم راجعها الأول، فهل تبين عليه بطلقة واحدة أو ثلاث؟ إذا كان قد طلقها ثلاثا وبانت منه بالثلاث ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها وجامعها ثم طلقها الآخر، فللأول أن يتزوجها ويكون له عليها ثلاث طلقات، يعني يبدأ من جديد. أما إذا كان طلقها واحدة ثم بانت منه ثم تزوجها آخر ثم بانت من الآخر ثم أراد الأول أن يتزوجها، قالوا يتزوجها بما بقي له من الطلقات السابقة، يعني واحدة ذهبت وبقي له اثنتان، وهكذا. والمسألة فيها خلاف. يقول السائل ما حكم لعب الكرة والرياضة؟ هذا إذا لم يشغل عن الصلاة وكان فيه تقوية للبدن وتحريك له ولم يشغل عن شيء من طاعة الله جل وعلا فلا بأس بذلك. وأما إذا أشغل عن طاعة الله جل وعلا فكل ما أشغل عن الطاعة وهو وإن كان مباحا في أصله فهو لإشغاله عن طاعة الله فهو محرم، أو ترتب على لعب الكرة ونحو ذلك كشف العورة، فإظهار العورة حرام، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. يقول السائل ما حكم القبض بعد الركوع؟ السنة إذا كان المرء قائما قبل الركوع أن يقبض كف يده اليسرى بكف يده اليمنى هكذا، وهذا هو الوارد في السنة الصحيحة. فإذا قام من الركوع فقد اختلف بعض العلماء اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقالوا لم يرد القبض بعد الركوع، وإنما الوارد قبل الركوع. وقال بعضهم صحيح أنه لم يرد، لكن يحمل ما بعد الركوع على ما قبل الركوع، فلعل الأولى هو القبض، والله أعلم. يقول السائل: هل أهل مكة يقصرون الصلاة في عرفة ومنى؟ أهل مكة يقصرون الصلاة في منى، في عرفة ومزدلفة. في عرفة يجمعون الظهر والعصر مع الإمام أو لأنفسهم، وكذا في مزدلفة المغرب والعشاء. وأما في منى فإن انتقلوا انتقالا كليا واستقروا في منى أيام التشريق ويوم التروية فلعلهم يقصرون كغيرهم. وأما إذا لم يستقروا في منى فلعل عدم قصرهم أولى، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، علما بأن الزوجة مكرهة، فهل يتحمل الفدية الزوج فقط أم كليهما؟ لا يجوز للحاج أن يستمتع بشيء من امرأته حتى يتحلل التحلل الكامل. التحلل الأول يبيح له كل شيء من ما حرم عليه بالإحرام وكان حلالا له قبل الإحرام إلا النساء، فتحرم عليه حتى يتحلل التحلل الكامل. وذلك أن التحلل تحللان: التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي الجمار والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. فإذا أتى باثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا أتى بالثالث الباقي مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه المضي فيه ولزمه القضاء من قابل وعليه بدنه، فالأمر ليس بالسهل. وإذا جامع زوجته بعد التحلل الأول فحجه صحيح لم يفسد، وعليه شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم ولا يأكل منها ولا يطعم منها غني. وإذا كانت الزوجة مكرهة فلا عليها شيء، وإنما يكون على الزوج فقط الذي أكرهها على ذلك. يقول السائل: ما تقولون في حالتنا التي نحن فيها من اختلاط الرجال والنساء. لا يجوز للنساء أن يصلينا أمام الرجال ولا بجانبهم، بل يحرم عليهن ذلك، وصفوف الرجال في المقدمة وصفوف النساء في المؤخرة. ومع هذا، مع تميز النساء عن الرجال، خير صفوف النساء آخرها، يعني ما تكون في الصفوف التي في المقدمة بمقدمة النساء تلي الرجال، وشر صفوف النساء أولها، هذا مع التميز. فما بالك إذا كانت في وسط الرجال فهو أشر وأشد، ولا يجوز لها ذلك، بل يحرم عليها، وعليها أن تأخذ بما أمرت به شرعا، ولا يجوز لها أن تركع وتسجد أمام الرجال، هذا منكر ولا يجوز. ولا يجوز.